هذا هو الدرس الثاني من تخريج الفروع على الأصول. وكنا قد توقفنا عند ضوابط تخريج الفروع على الأصول وانتهينا منها، وننتقل الآن أيها الإخوة إلى ذكر بعض القواعد المهمة ثم ذكر بعض المزالق في تخريج الفروع على الأصول. هناك أيها الإخوة الأمر الأول في أو القاعدة الأولى من القواعد التي ننبه عليها، أن هناك يوجد بين القواعد الأصولية يوجد تداخل ينبغي أن يعرف هذا التداخل حتى يزول الإشكال. فبعض القواعد يدخل في بعض القواعد، اختلف الأصوليون في القياس في الحدود، هل تثبت الحدود بالقياس؟ ومن الأمثلة على ذلك النباش، هل يقاس على الشارق فيقام الحد على النباش فتقطع يد النباش قياسا على الشارق الذي تقطع يده؟ هذا من القياس في الحدود. يدخل في هذه القاعدة، قاعدة القياس في الحدود، يقينا عندما يجيز ذلك حكم الاحتجاج بالقياس أصلا. فدخلت قاعدة الاحتجاج بالقياس، تجيز القياس، في قاعدة أخرى وهي قاعدة الاحتجاج بالقياس في الحدود، لأن قاعدة القياس في الحدود هي فرع عن حجية القياس. وأيضا إذا جئنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة تقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد، هذه مسألة تنسب إلى مذهب المالكية وهي فرع عن عمل أهل المدينة، حجية عمل أهل المدينة. فهذا الأمر ينبغي أن يتنبه إليه ويعلم حتى لا يحصل إشكال. فلذلك إذا جئنا المسألة السابقة التي ذكرناها وهي قضية النباش، فإنها تدخل فيها كلتا القاعدتين، تدخل عندنا كلتا القاعدتان، قاعدة حجية القياس كأصل شرعي تثبت به الأحكام، وقاعدة ثبوت الحدود بالقياس. القاعدة الثانية أن بين القواعد الأصولية تنازعا وتجاذبا، وذلك أن المسألة الفقهية الواحدة يتجاذبها أكثر من قاعدة أصولية، فتجد أن المسألة الفقهية الواحدة تثبت بأكثر من قاعدة. نرجع إلى مسألتنا السابقة وهي قضية النباش. النباش هذه ترجع قطع يد الشارق، قطع يد النباش ما أخذه عدة أمور، هذه مسألة فقهية ترجع إلى قاعدة أصولية وهي قاعدة ثبوت الحدود بالقياس، هذا واحد. ترجع إلى قاعدة أخرى وهي القياس في اللغة، وهو النقيش، وأن نلحق وأن ندخل النباش تحت لفظ الشارق ليشمله عموم قوله تعالى والشارق والشارقة، فيكون لفظ الشارق في الآية عاما يدخل فيه سارق أموال الأحياء وسارق أموال وأموال الأموات وهو النقاش. إذن لابد أن ندرك ونعي تماما قضية ماذا؟ التجاذب والتنازع بين القواعد الأصولية، وهو أن القواعد الأصولية قد تتعدد في فرع الفقه الواحد، ولعل هذا يحتاج إلى يعني ذكر بعض الأمثلة عليه زيادة على الأمثلة مثال الشعب. نعم، نأخذ بعض المسائل التي فيها تجاذب وتنازع. مسألة القهقهة، وهل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ ومعروف أن مذهب الجمهور أن القهقهة لا تبطل الوضوء ولا تبطل الصلاة. طبعا هو محل إجماع أن القهقهة لا تبطل الوضوء، ولكن الحنفية يرون أن القهقهة في الصلاة داخل الصلاة هي تبطل الوضوء وتبطل الصلاة. فرق الحنفية بين القهقهة داخل الصلاة وخارج الصلاة. ورد في ذلك مرسل أبي العالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء رجل ضرير أعمى فتردى في بئر، سقط هذا الرجل الأعمى في بئر، والصحابة كانوا ينظرون إليه وهم يصلون، فضحك بعضهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة. هذا مرسل أبي العالية. الجمهور الذين لم يأخذوا بهذا الحديث المرسل استندوا في مذهبهم وهو أن القهقهة لا تبطل الوضوء، إلى عدة قواعد. القاعدة الأولى عدم العمل بالحديث المرسل. القاعدة الثانية القياس، وهو قياس القهقهة داخل الصلاة أو القهقهة خارج الصلاة، كما أن القهقهة خارج الصلاة لا تبطل الوضوء فكذلك في داخل الصلاة. استدلوا ثالثا بقاعدة الاستصحاب، وهو أن الأصل تعرفون من الأصل في النواقض العدم، فليس هناك شيء ينقض الوضوء إلا بدليل. أين الدليل على أن القهقهة من نواقض الوضوء؟ هذا يحتاج إلى دليل، والأصل عدم الدليل. هذه مسألة. مسألة أخرى وهي مسألة الزكاة، زكاة الحلي النساء المعد للبس أو للإعارة، يعني ليس المعد للكنز ولحفظ المال، لا، أو للتجارة. استدل الذين يرون وجوب الزكاة في الحلي بأدلة بقواعد أصولية، أولها العموم، العموم وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم، ليس وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر، والرقة هي الدراهم. هذا الدليل الأول، قاعدة العموم. الدليل الثاني قاعدة المفهوم، وهو مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو خمس أواق صدقة، فمعناه ماذا؟ أن ما كان خمس أواق فأكثر فيه صدقة. الذين أوجبوا أيضا الدليل الثالث للذين أوجبوا الزكاة هو عملهم بالحديث الذي ورد في ذلك، وهو حديث يعني أيضا جاء فيه خلاف من جهتين، من جهة ثبوته وصحته ومن جهة تأويله، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة جاءت من اليمن ومعها ابنة لها، قال ومعها ابن لها تلبس شوارين، قال أيسرك أن يسورك الله بشوارين من نار؟ حين سألها أتؤدين زكاة هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بشوارين من نار؟ فهذا الحديث هو الدليل الثالث. الذين ذهبوا إلى عدم الوجود، عدم وجود زكاة الحلي، استدلوا بحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث أيضا يحتاج إلى نظر في ثبوته وصحته. الشيخ الألباني في رواية الغليل ذكر أنه حديث باطل. الدليل الثاني للمثبتين القياس، قياس هذا الفلي على غيره. المرأة تلبس ماذا؟ تلبس الذهب والفضة، وأيضا تلبس ثيابا وأشياء أخرى من غراب الزينة، فقاسوا هذا على هذا، والجامع بينهما أن الجميع مرصد باللباس وللتزين والتجمل به، وكله على الإباحة وكله لا زكاة فيه. أيضا الدليل الثالث للمانعين هو قاعدة الاستحقاق، قاعدة الاستحقاق، وهو ماذا؟ أن الأصل براءة الذمة. هذه أمثلة على ماذا؟ على قضية التنازل والتجاذب بين القواعد الأصولية. أيضا بالنسبة للمتطيب حال الإحرام أو اللابس مخيطا حال الإحرام على سبيل النسيان أو الجهل، هل عليه فدية؟ هل تجب عليه فدية؟ القول بعدم وجوب الفدية عليه مبني على عدة قواعد أصولية. القاعدة الأولى العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وأيضا قاعدة أصولية أخرى وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، أثر طيب، قال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال اخلع عنك هذه الجبة التي عليها الأثر، واغسل عنك أثر هذا الخلوق، واصنع في عمرتك كما في حجك. فلم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالفدية، هذا وجه الدلالة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. بين له كيف يصنع، وهو أنه يخلع ويرشد ويصنع كما يصنع في حجه. وأيضا من ذلك أنهم قاسوه على الصيام، قاسوه على الصيام، فإن الصيام يفرق فيه بين المتعمد والناشي، لأن من أكل أو شرب وهو صائم ناشيا فلا شيء عليه. قالوا كذلك في الحج هذا الذي يلبس أو يتطيب ناشيا، فإن الحج والصيام كلاهما عبادة. أيضا من الأمثلة على قضية التجاذب والتناظر بين القواعد الأصولية قضية الحوالة، وهو أن لو كان لشخص دين على شخص وهذا الشخص بدل من أن يسدد له الشخص المدين الذي عليه الدين فإنه يمكنه أن يحيل يحول هذا الدائن صاحب الحق إلى غيره إذا كان له على أحد مال. فالفقهاء يقولون إذا كان المحول عليه رجلا مليئا أي قادرا فإنه يجب أن يتحول ولا يشترط أن يرضى لذلك لا هذا ولا هذا، لا المحال ولا المحال عليه. وهذا القول وهو عدم اشتراط الرضا يدل عليه قاعدة الأمر للوجوب، وهو الأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وأيضا تقديم خبر الواحد على القياس وهو هذا الحديث فإنه من أخبار الآحاد، هذا يقدم على القياس لأن القياس يقتضي أن التصرف نوعا من أنواع التعامل المالي، والتعاملات المالية لا بد فيها من الرضا تراضي الطرفين. فهنا نحن نترك القياس لأجل خبر الآحاد. هذا ما يمكن أن يقال حول قضية التنازع والتجاذب بين القواعد الأصولية. ننتقل الآن إلى القاعدة الثالثة. قلنا القاعدة الأولى ماذا؟ التداخل. القاعدة الثانية التنازع. هنا في قضية التنازع في قضية مهمة جدا يحصل فيها خطأ كبير، وهو أن المسألة الفقهية إذا كانت ترجع إلى عدة قواعد أصولية فلا يجوز هنا أن نجعل سبب الخلاف إحدى هذه القواعد، قاعدة معينة من هذه القواعد. يعني سبب الخلاف الآن لو رجعنا إلى مثل مسألة الزكاة، زكاة الحليب، لو قال قائل سبب الخلاف في ذلك هو العمل بالاستصحاب، فمن احتج بالاستصحاب وعمل به فإنه يرى عدم وجوب الزكاة. ليس هذا هو سبب الخلاف فقط، سبب الخلاف يجي عدة عوامل عدة أسباب، وهي قواعد الأصول التي ذكرناها. إذا نستطيع أن نقول إذا كان الفرع الفقهي مبنيا على قاعدة واحدة فقط هنا يصح أن نجعل هذه القاعدة هي سبب الخلاف. أما إذا كان هذا الفرع الفقهي يعتمد على أكثر من قاعدة أو تتجاذبه قواعد عدة جملة قواعد، فهنا لا يصح أن يستقل واحد منها من هذه القواعد بالسبب، بل يكون السبب مركبا ومكونا من عدة قواعد. ننتقل الآن إلى القضية الثالثة، القاعدة الثالثة، وهي أن القواعد الأصولية ليست لازمة ولا ملزمة لمن أخذ بها في فرع أن يأخذ بها في فرع آخر. يعني من احتج بالاستصحاب في مسألة من المسائل في فرع الفقهي لا يصح أن نلزمه بالاستصحاب في مسألة أخرى، أو من أخذ بخبر الواحد في هذه المسألة الفقهية نلزمه بخبر الواحد في المسألة الأخرى، أو أخذ بالقياس هنا يأخذ بالقياس في المسألة الأخرى، لأن القواعد الأصولية ليست قوالب لإنتاج الفقه وإنما هي ضوابط للفقه. إذا لابد أن نفرق النظر أي القاعدة الأصلية بين نظرين، النظر الكلي والنظر الجزئي. فجية القياس نستطيع أن نقرر في أصول الفقه أن القياس حجة تثبت به الأحكام الشرعية، هذا في أصول الفقه. ننتقل الآن إلى الفقه. ليس معنى ذلك أننا نثبت أي حكم من الأحكام في الفقه بالقياس وأن نجري القياس في جميع المسائل الفقهية، لا، هذا ليس بلازم. إذا نقول النظر الكلي للقاعدة الأصولية نظر يتصف بالعموم والافتراض، أما النظر وهذا أليق لأصول الفقه، أما النظر الجزئي للقاعدة الأصولية أو التطبيقي والعملي فإنه أليق بعلم الفقه وهو لا يقتضي العموم والافتراض، بل إنه يخضع للقرائن الصالحة. فيقال بالنسبة للقياس القياس يعمل به في هذه المسألة الفقهية إذا وجدت البيئة المناسبة له والقرائن الصالحة للعمل به. يقول الزركشي يجوز أن يكون الفقيه قائلا بالمدرك الأصولي ولا يقول بملازمته في المدرك الفرعي لمعارض اقتضى عنده القول بذلك. إذا نقول الناحية العملية في القواعد الأصولية هو القضية الجانب التطبيقي للقواعد الأصولية يخضع للقرائن وللبيئة التي تحيط بهذه القاعدة الأصولية. فقد يعمل بالقاعدة الأصولية وقد يترك العمل بالقاعدة الأصولية في الفرع فقط. ولكن كما قال ابن السبكي، يقول ابن السبكي بعد كلام حول هذا المعنى يقول فلاح بهذا أنه لا يخرج أو لا يخرج بمعنى إلا وقد لحق بأصل آخر خرج من هذا فدخل في هذا ولم يكن ضائعا. يعني الذين تركوا العمل بالاستصحاب في هذه المسألة، نعم تركوا العمل بالاستصحاب لكنهم عملوا به خبر واحد في مسألة زكاة الحليب مثلا. نأخذ مثالا تطبيقيا لهذه القضية، قضية أن القواعد الأصولية ليست قوالب ولا يلزم منها الأخذ بها في كل فرع. هل يجوز أن يكون مهر المرأة أجرة منفعة أو لا يجوز، أو لا بد أن يكون نقدا؟ هذه مسألة فقهية وقد اختلف فيها الفقهاء. الذين قالوا باشتراط أن يكون نقدا ولا يجوز أن يكون أجرة استدلوا بقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والذين قالوا بجواز أن يكون أجرة استدلوا بعدة أدلة، منها ما ورد في السنة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن أن يعلمها شيئا من القرآن، وأيضا بما ورد في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما زوجه ذلك الرجل كما ورد في الآية، ذلك الرجل الذي هو شعيب عليه الصلاة والسلام أو غيره، على أن تأجرني 8 حجج، فكان مهره هو الأجرة. فهذا من باب الاستجابة بشرع من قبلنا. الذين يقولون بحجية شرع من قبلنا لا مانع عندهم أنهم في هذه المسألة بالذات يخالفونه ويقولون في هذه المسألة لا مانع به شرع من قبلنا، نعم هو حجة، ولكن بالنسبة لهذه المسألة نحن نقدم العمل بنفس الآية وآت النساء صدقاتهن الحسنة. وأيضا ربما الذين يحتجون بشرعه أو لا يحتجون بشرع من قبلنا، لا يأخذون بشرع من قبلنا ويرون أنه ليس بحجة، في هذه المسألة يقولون نحن نعمل بما يدل عليه شرع من قبلنا، ليس الإثبات هنا ليس ما أخذه هو شرع من قبلنا، إنما ما أخذه السنة وهو حديث الرجل الذي زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن، فهم أثبتوا الحكم بماذا؟ ليس بشرع من قبلنا ولكن بدليل آخر. إذا لاحظ كما قال ابن السبكي أو الزركشي لا يكون الحكم ضائعا، هم ما سندوا بشرع من قبلنا ولكن أخذوا بالسنة، وأولئك ما أخذوا بشرع من قبلنا لكنهم أخذوا بالآية، فلا يكون الحكم ضائعا، الحكم لا بد له من مأخذ ومدرك، مثل الذي يريد أن يذهب إلى المسجد الحرام من هذا المكان فإنه سيذهب من الطريق المعتاد أقرب الطرق التي تؤدي إلى المسجد الحرام، ولكن ربما لا يذهب من هذا الطريق، طريق النفق هذا قد يكون مغلقا أو مزدحما أو له مصلحة أخرى في مكان آخر فيذهب من طريق آخر، إذا هو سيصل إلى المسجد الحرام من هذا الطريق أو من غيره. وهكذا أيضا الفقهاء والفقيه يصل إلى حكم الفرع في المسألة الفقهية إما بهذه القاعدة الأصولية، أو إذا كانت هذه القاعدة الأصولية لا تصح له في هذا المقام فإنه سيأخذ بقاعدة أصولية أخرى، لأنه ما من حكم إلا ولا بد أن إلا وهو ماذا مفتقر ومعتمد على قاعدة أصولية. هناك مزالق نريد أن ننبه عليها، وهي المسألة ضمن المطلب الثامن المزالق. المزالق نعم، المزالق يا إخوة يعني هي عملية شبه عكسية لمسألة الضوابط، يعني الخلل في الضوابط يوقع في المزالق، إذا ضبطنا الضوابط والتزمنا بها سلمنا من المزالق. من المزالق في تخريج الفروع على الأصول أن يخرج أو أن يخرج على مسائل حديثية أو مسائل لغوية، تعرفون أنتم أن المسائل اللغوية أو الحديثية ليست من أصول الفقه، ليست قواعد أصولية. أيضا من المزال أن تكون المسألة أن يكون الخلاف في المسألة في المسألة الأصولية في القواعد الأصولية أن يكون خلافا لفظيا، فمثل هذا النوع لا يجوز أن يخرج عليه، أو أن هذه المسألة الخلاف فيها لا فائدة منه ولا ثمرة له أصلا. وضربنا بالأمس مثالا بقضية ماذا، هل الرسول صلى الله عليه وسلم متعبد بشريعته قبل البعثة، وأيضا وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم هل يجوز أو لا يجوز، من الأمثلة أيضا على هذا اختلاف الأصوليين في مسألة مبدأ اللغات، اختلف الأصوليون في مبدأ اللغات، مبدأ اللغة في الأصل هل هو توقيفي من عند الله أو هو اصطلاحي من وضع البشر، البشر هم أنفسهم اصطلحوا عليه، اصطلحوا على اللغة وتواضعوا عليها، الخلاف في هذه المسألة كما يقول ابن قدامة وقبله الغزالي أنه لا يرتبط به تعبد ولا ينبني عليه عمل، جاء بعض الأصوليين ثم قبل ذلك أن هذه المسألة أصلا ليست من أصول الفقه بل هي من اللغة. إذا لاحظ أن هذه المشكلة أنها مسألة ليست أصولية أصلا، ثم أنها ثانية ليس لها ثمرة، ليس لها ثمرة ولا فائدة. مع أن بعض الأصوليين جاء وتكلف وجاء لها بثمرة أو أكثر، قالوا لا بل هذه لها ثمرة. ومن فوائد هذه المسألة قالوا مما يتفرع عليها، أولا هل يجوز قلب اللغة؟ يعني هل يجوز أن يسمى الثوب حجرا ونسمي الحجر ثوبا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ قالوا هذه مبنية على هذا. وأيضا قالوا هناك شروط أحكام شرعية تترتب على ذلك، وهو أن رجلا لو قال لزوجته اتفق اصطلح هو وزوجته، قال إذا قلت لك اسمع الشاي معنى هذا أنت طالق، فقال لها اسمع الشاي، فهل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ إذا قلنا إن اللغات توقفية لا يقع الطلاق، وإذا قلنا إن اللغات اصطلاحية فإنه يقع الطلاق. هذا كلامه، فكروا هذا الفرق على هذه المسألة، وهذا تكلف ظاهر. وتعرفون أن قضايا الطلاق، الطلاق قضية من قضايا الألفاظ، والألفاظ نوعان، ألفاظ صريحة وألفاظ ليست صريحة، والألفاظ غير الصريحة يرجع فيها إلى النية، لكن مثل هذا النوع ليس بصريح ولا بكناية. فهذا من المزالق وهو المزلق، يعني هذه مسألة مسألة مبدأ اللغات هي مثال للمزالق الثلاثة. المزلق الأول أن تكون مسألة غير أصولية، وهذه مسألة من مسائل اللغة. المزلق الثاني أن تكون المسألة مسألة أصولية أصلا لا يترتب عليها، ليس لها ثمر، وهذا موجود أيضا في مبدأ اللغات. والمزلق الثالث قضية التكلف، تكلف واستراض مسائل فقهية لا وجود لها. من المزالق أيضا ما ذكرته في الكلام السابق، وهو أن يفهم من الكلام أن هذه القاعدة هي سبب الخلاف، فأن يقول كان يقال من قال إن الأمر للوجوب، من قال إن الأمر للوجوب من أتبع على مليء من أتبع على مليء فليتبع. هذا الحديث إذا قلنا فيه صيغة أمر، إذا قلنا من قال إن الأمر للوجوب أوجب الإحالة ولم يشترط الرضا، ومن قال إن الأمر ليس على الوجوب قال إن الإحالة ليست والحوالة ليست موجبة، هذا ليس بصحيح. هذا الكلام بهذه الطريقة على مزلق من المزالق، فينبغي حينما نقرر المسألة الفقهية ونبنيها على قاعدتها الأصولية ينبغي أن نقتل بهذا المزلق، وهو أن سبب الخلاف قد يكون مبنيا ويرجع إلى أكثر من قاعدة، فكوننا نحصره ونقصره على قاعدة واحدة هذا خطأ وخلل. ينبغي أن يكون الكلام فيه شيء من الدقة، ونقول من ذهب إلى أن أو أن أقول من أوجب الحوالة وألزم بها ولم يشترط الرأي مما اعتمد عليه واستند إليه قاعدة من أمر الوجوب، فقاعدة أمر الوجوب هي من أدلة ومن مآخذ القائلين بالوجوب، وجوب الحوالة. يعني يقال الكلام بشيء من الدقة. هذا ما يمكن أن يقال حول المزالق، ننتقل بعد ذلك إلى فوائد هذا العلم. هنا كلام للإمام الشافعي أحب أن أقرأه عليكم، وهو يتعلق بتقرير مسائل أصول الفقه. لأن ذكرنا في الضوابط، ماذا قلنا في الضوابط الآن؟ الضابط الأول قلنا في الأصل أن يكون الأصل ماذا؟ من مسائل أصول الفقه. هنا الشاطبي يضع ضابطا من مسائل أصول الفقه فيقول رحمه الله: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فرض فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون معولا في ذلك فوضع في أصول الفقه عارية.

لا يعني يكفي من علمها أنه لا بد منها. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال للسائل: ما أعددت لها؟ إعراضا عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق بها مما فيه فائدة، ولم يجب عما سأل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وأيضا بني إسرائيل لما سألوا عن صفات البقرة، وكما ورد عن ابن عباس أنهم لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. نعود الآن إلى مسألة ماذا قلنا؟ إيش القضية اللي عندنا؟ فوائد هذا. نعم، نتوقف قليلا، نأخذ فترة راحة ثم ننتقل إلى قضية الفوائد.